أوه! وانت متقل عزبة عمال هالقراطيس وهالفنايل وهالقواطي عشر بنات وامهن وهالبيت وصخ هين وعدهن بحورنيات الثالث ان شاء الله. عاد اسمعوا ترون ان جبت لكم شغالة يا عفنا. أوه! اسمعوا عاد ابوصيكم بهالشغالة خيرا، خلوه تشتغل بالبيت كله، تنظف وتغسل وتطبخ وتنفخ وتنظف حتى سنونكم، حتى بنشر السيارة تزينه، ولا حد يضحك معه، لا تعطونه وجه، ما ينعطن وجه هذولي، ويقولون انهن يسحرن، زين وجهي وانا مسحور. واضح الكلام؟ حرام حرام يا بابا. حرام يا حبيبي، ما جبناه ببلاش، هذه 60,000 اللي دفعناه للمكتب، انتم بس سووا اللي قلت لكم عليه، واذا ما نفعت نجره على احد هالجيران لين نطلع خسائره. واضح الكلام؟ أوه! خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، تقوم بعملنا وتساعد أطفالنا، ترتب أغراضنا وتغسل ثيابنا. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، ما فيها حد يظلمه، ما فيها حد يشتمه، يا ويل من يضربه، ربي ترى يعاقبه. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، من شغلها ما تمل، لو تعبت ما تكل، إن أخطأت نعذره وإن أبدعت نشكره. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، حجابها يستره، الوجه ما تظهره، نعينها لدينها وصراتها بحينها. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، كانه مهي مسلمة لديننا نعلمه، نشرح لها ديننا وإسلامنا نعينها. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، نقدر أحوالها تنفق على عيالها، ظروفها قاهرة لكنها صابرة. خادمة خادمة في بيتنا خادمة، خادمة خادمة في بيتنا خادمة، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر، نحذر أشد الحذر من ظلمها يا بشر.